أبي وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وأحد فروض الجد غير مدلي بأنثى وله مع الإخوة أو لأبي الخير من الثلثي أو المقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة لما لهما ولم يكن جدون وله مع ذي فردين معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة ولا يفرض لأختين معه إلا في الأكدارية والغراء زوجون وجدون وأمون أختون شقيقة لأبين فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأبين ومعه أخت لأمين سقط مقال لعاصب وارث المال. الآن إن شاء الله سيتكلم المصنف رحمه الله على الجد. الجد هو سابع السبعة الذين يستحقون السدس. معنى الذين يستحقون السدس سبعة الناس: بنت لابني مع بنت الصلبي. شو ملدي؟ السدس. هلك هالك وترك بنتان وبنت ابن. بنت ابن عند السدس تكملة الثلثين. النوع الثاني: الأخت للأبي. هلك هالكون وترك أختان شقيقتان، أخت لأبي، أخت شقيقة عند النصف، أخت لأبي عند السدس تكملة الثلثين. الأم إذا لم يكن ابنون ولم يكن تعدد الإخوة، شنو عند السدس؟ الأب إذا كان ابنون أو ابنتون في بعض المواضع. ابنة مع ابن الابن شنو يكون عندها؟ السدس. الجدة شنو عندها؟ السدس. الأخ الأمي عنده السدس. الجد عنده السدس. شحال هذا؟ احنا إذا قرينا كل شيء بقي قال المصنف: وأحد فروض الجد. هذا الجد هذا مقيد شنو؟ غير المدلي بأنثى. إذا الجد اللي مدلي بالآبي، أما الجد اللي توصل للميت بأنثى ما يبغيش. مثلا أنا أحمد آبي عالي، جدي المهدي، هذا المهدي اللي توصل إلي بأبي، أبي راه الذكر، هذا هو اللي يموت. هذا الجد هذا باش وصل؟ متذكر. شوف عالي هذا أبي، المهدي هذا جدي، هذا جدي اللي ورث فيا علاش؟ لأن توصل بأبي. صار مثلا أمي الزهراء أبوها علل، هذاك علل ما يورثش فيا علاش؟ لأن توصل بيما، توصل بيما يورث وما يورثش. كذلك آخر ما يورثش من جهة الأبي إذا أدلى بأنثى شكون يكون؟ الجد آبا الأمي. شوف الجد آبا الأمي، مثلا يما شنو مسميه؟ الزهرة. بابها يماها مسميه فطومة. هذاك فطومة عند بابها. لا مثلا جدي، جدي علل بابه توصل بالذكر بعلم، ولكن كاين الانثى تما خصو يتوصل غير بالذكر ما يتوصلش بالانثى. واخا هو اب الابي ما يغنش، هو اب الابي ولكن توصل بالانثى، خصو يكون اب الابي ما توصلش بالانثى. معنى اذا في حالتين ملي يغنش الجد، اش من حاله؟ اذا توصل بالانثى اما مباشره واما كاين تما الاب ولكن هو توصل بالانثى. اذا الذي يرث هو الذي توصل بالذكر ولو من سيدنا آدم، خصو يكون غير مواصل بالذكر، ما تسمى شي فاصل الأنثى. لكن تسمى شي فصيل أنثى هذا واضح معنا سيدي. هذا قول الإمام رحمه الله وأحد فروض الجد. معنى وأحد فروض السودس واحد من الفروض. واش كل الفروض أو لا واحد من الفروض؟ واحد من الفروض لأن الجدة عند غير السودس هذيك ما تقولش واحد من الفروض. لا هذا واحد من الفروض عنده بزاف. ثم هذا الفروض هنا هذه كلمة فروض هذا جمع. شنو المفرد؟ فرض. فروض جمع المفرد فرض. فلوس فلس. فلوس فلس. فروض هذا جمع مفرد فرض. هذا الفروض جمع. شنو هذا الجمع اللي هنايا؟ هنا إشكال خصنا نجاوبو عليه. الجواب الأولي غنقولو هذا الفروض المراد هنا بالجمع ما زاد على واحد. إذا يكون جوج هنا يكون فردان. غنعملو هنا فروض فردان. اش باش نعملو؟ فردان. علاش؟ باش نعملو السدس أو الثلث. لأن الجد تارة يأخذ الثلث وتارة يأخذ السدس. فهمنا العام سيدي؟ هذا اللي يسمى جواب عن إشكال. شنو؟ أطلقنا الجمع على التثنية. المراد بالجمع هنا؟ قولوا فردان. شنو الفردان هنا؟ السدس أو الثلث. لأن سيأتي إن شاء الله وله مع الإخوة الخير من الثلث. شفتها؟ عنده الثلث. إذا ديدي ثلث. معنى إذا الجد له فردان تارة يأخذ السدس وتارة يأخذ الثلث. هذا الشيء صحيح؟ صحيح. ولكن من ناحية الاصطلاح ماشي صحيح. علاش؟ لأن الفروض الجامع جمع حقيقي، أما على التثنية هذا ما جاز. هذا ماشي تنسمى، هذا قول ضعيف. هذا شيء يسمى قول ضعيف. ها هو الجواب. الجواب الآخر غنعملو هنا الفروض. نعملو ديك السدس والثلث من رأس المال والثلث الباقي. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا غيكون صحيح؟ صحيح. ولكن ما يجيش لأنه الثلث يقول له الثلث. تارة يضاف إلى رأس المال وتارة يضاف إلى الباقي. لأن لما مشينا نحسبوه غيكون سبعة الفروض، ما مش يكونش غير ستة. هذا يكون عندنا إشكال. هو في نفس الأمر صحيح ولكن يؤدي بنا إلى إشكال. شنو الإشكال اللي يؤدي بنا؟ قولوا الفروض ماشي يكون سبعة، ما هي غير ستة. لأنه هو هذا الشيء صحيح، لأن الجد عنده تارة ثلث من رأس المال وعنده ثلث الباقي. هو صحيح ولكن هو ماشي يؤدي واحد العيب. شنو العيب اللي كاينه؟ زياده في عدد الخير. ها زياده. يمكننا نعملوا واحد الجواب زيون. اش باش نعملوا؟ ما يستحقه الجد. شنو الفروض؟ احوال التي يستحقها الجد. اذا مين عملوا الاحوال التي يستحقه الجد؟ يصحح هذا؟ صحيح. علاش؟ هو عنده احوال سبعه. اذا فروضه احوال سبعه. يصح ذيك الوقت يمكن. هذه ثلاثه الاجوبه. إذا متى يكون الجد عنده السدس؟ المصنف أجمل الأمور. قولوا أجمل. هذه هي اللي حد فيها الشيخ. شوف بأن يكون معه ابن أو ابن ابنين. إذا في هذه الحالة ابن أو ابن ابنين الجد شنو اللي يكون عنده؟ قولوا السدس فقط. عنده غير السدس. هذا كهال يكون وترك ابنان وترك جدا. الجد شنو عنده؟ سدس. هلك هل يكون وترك جدان وابن ابنين شنو عنده؟ سدس. ها واحد الحال. كذلك مع ذي فرض مستغرقين. شنو فرض مستغرقين؟ مثلا تسمى الفروض واستغرقت التركه، معنا ما بقاش شي حاجه شيطه. الجد عنده غير السدس في الوقت. هذه فروض مستغرقه. معنى فروض مستغرقة كاين الجد وكاين صحاب الفروض، ولكن ديك صحاب الفروض استغرقوا التركة، معنى ما شط والو. مثلا هذا المثال هذا هلك هل يكون وترك أمان وزوجان وجدا. زوجا شنو عنده؟ النصف. أمان شنو عنده؟ ثلث. المسألة فيها نصف وثلث من يكون؟ من ستة. الجد هنا يبقى له السدس صار، لأن يعني الأمور صافي معنا قال والو. معنى الثلث جوج والنصف ثلاثة هي خمسة، بقى قالوا واحد هنا زدت على شي واحد فهذه المسألة شنو الدق؟ السدوس فقط. كذلك في مثل ترك الإنسان زوجان وبنتين وجدان، هذا كان يكون ترك زوجان وبنتين. زوجان شنو عنده؟ ربع. بنتين ثلثين. مسألة ماذا يكون فيها ثلثين وربع؟ يكون مسألة 12. ماذا يكون مسألة 12؟ إذا ثلثين 12 حال 8 8 وربع 12 حال 3 شحال هي 11. إذا الجد ما يمكنش يتنقص على السدس، خاصنا مسألة نعولوها من 12 إلى 13. المسألة تعولو من 12 إلى 13. علاش؟ باش نحافظوا على السدس. الضغط على السدس هنا لا، علاش؟ لأن الفروض مستغيقة. لا ضمير واضح العمل سيدي؟ واضح. كذلك المسألة هذه ترك زوجا وبنتا وأما وجدا. ترك زوجا شنو عند الزوج؟ هو البنت شنو عندها؟ النصف. الأم شنو عندها؟ السدس. واخا المسألة مين مش يكون؟ ما 12. مسألة ما 12. النصف 12 شحال؟ 6. وهو 12 حال؟ 3. 9. الأم شنو عندها؟ السدس. السدس شحال من 12؟ 2. الجد خصنا تساعد، خصنا نزيدوا فيها. علاش نزيدوا فيها؟ باش ما يتسنقاش. حنا تساعد كذلك تسمى فروض المستغيقه. ايضا فروض المستغيقه، فروض المستغيقه. كذلك هذه المساله هذه ترك زوجا وبنتا وجدا. اذا ترك زوجتان وبنتان وجدان. اذا زوجتان شنو عندها؟ سم. بنتان شنو عندها؟ الناس. المساله مين ماشي يكون فيها؟ 8. 8. هذه المسألة هذه إذا نعملوها مع 24 هذي. علاش؟ لأن الجد شنو عنده؟ السدس. المسألة تكون مع 24. علاش؟ لأن 8 ما عندهاش، 8 ما عندهاش السدس. عندها السدس ولا لا؟ إذا نضربوا المقام السدس النصف ديالو 3 في 8 أو 8 المقام في 6. المسألة ما يمشي تكون؟ مع 24. ما يكون المسألة مع 24 الزوجة شنو عندها؟ البنت شنو عندها؟ لا زين شنو عند البنت 12. هذاك الام شنو عندها؟ عندها الثمن شحال؟ 3. 3 على 12 شحال؟ 15. السدس شحال عند شحال؟ 4. شحال هي؟ لا ماشي 24، 19. شحال بقاو تما؟ 5. شي يسمى ورثه بالفرض والنسب. يعني المساله هذه مثال غير مستغرقي. هنا ماذا يكون غير مستغيق؟ شي يكون هنا الجد يكون الفضل والتعصيب، يجب الفضل والتعصيب بين العمل سيدي. إذا متى يأخذ الجد السدس؟ إذا كان مع لبني أو ابن لبني أو الفروض مستغرقة، أو مع الإخوة. مع الإخوة في بعض الصور، ماشي دائما، مع الإخوة في بعض الصور. مع الإخوة في بعض الصور شنو اللي يدي؟ يدي السدس. فحال ياش ترك بنتين وزوجتان وجدان وأخا لأبي. بنتين شنو عندهم؟ ثلثين. زوجتان شنو عندها؟ ثمن. مسألة مين مش يكون؟ 24. المسألة مع 24 بنتين شحال عندهم؟ 16. زوجة شنو عندها؟ ثمن. ثمن. ثمن شحال عندها؟ شنو عندها؟ 3. شحال بقاو تما؟ 5. شنو بقاو تما؟ 5. خمسة الجدول آخ شنو لخيرنا في النصف شنو عنده هنا؟ قول عبد الله لا عنده جوج ونص ولكن لدى السودوس شحال عنده؟ أربعة. إذا السودوس حسين له هنا يدي السودوس حسين هذه المسألة هذه شنو غيدي؟ السودوس حسين لأن شوف مسألة من 24 16 ديال شكون داها؟ بنتين ها بنتين ثلاثة شكون داها؟ الزوجة شحال هذه؟ 19 شحال لقاو تما؟ 5 5 لا قاسم فيها هو دابا الجدول الأخضر بحال بحال خال لا قاسم شحال عنده؟ جوج ولكن لدى السدس؟ 4 إذا السدس حصل له هو السدس أولى له السدس أولى له هذه ستقرن إن شاء الله في قول الإمام رحمه الله وله مع هذه فرد معهم السدس أو ثلث إذا السدس حسن معناه يدي 4 حسن ما يدي جوج ونص من يدي 4 شحال بقى تما؟ واحد شكون غيدي؟ الأرض هذا هو الطريق معنى هذه المواضيع اللي يخوض فيها الجد السدس إذا متى يأخذ السدس؟ إذا كان مع الابني أو ابن الابني دائما السدس إذا مع الفروض المستغرقة شنو هو؟ السدس مع الإخوة في بعض الصور شنو يدي؟ السدس هذه شحال المواضيع؟ ثلاثة إذا مع البنتي شوف مع البنتي ما يكون البنت جنس البنتي شنو يدي؟ السدس هو إذا عنده السدس في بعض المواضيع يأخذ السدس في بعض المواضيع معنى الجاد يأخذ السدس في أربعة أحوال شنو هذه أربعة أحوال؟ مع الجنس معنى مهما كان الذكر عنده السدس ما يبقاش يفكر شي حاجة مع الفروض المستغرقة شنو يكون؟ السدس مع الإخوة في بعض الأوقات السدس مع البنتي مع بنتي جنس البنتي شنو يكون؟ وقد يكون تعصيب معنى لما كنشوف الفروض المستغرقة يكون عنده الفرض والتعصيب شحال هذو؟ هذه أربعة المواضيع اللي يدير هذه أربعة المواضيع شي يشارك فيها هو؟ يشارك فيها الأب هذه الأربعة المواضيع اللي يشارك فيها الأب أربعة مواضيع يشارك الجد الأب حسبها سهلة هي اللي حد الإمام الشافعي مع ذي فرض متى يأخذ السدس الجد؟ إذا كان مع جنس الابني إذا جنس الابني دائما السدس يمشي في حاله مع الفروض المستغرقة شنو؟ السدس يمشي في حاله مع الإخوة مع أصحابين الفروض في بعض الأوقات شنو يدي؟ السدس مع الإخ مع البنت مع البنت جنس البنتي لكن المستغرقة يدي غير السدس ولكن لا شرط يدي السدس والتعصيب شحال هذو؟ هذا أربعة المواضيع اللي تصور فيها الجد مش يدي السدس هذه الصور هذه مثل مثل الصور الأب الأب عنده هذه الأحوال هذه كيف كيف الأب عنده السدس هذه الأحوال سهو كيف لا الأحوال لا إحنا غير الصور السدس وصار الصور السدس وصار هو يشارك وإحنا مش نقول الصور اللي مش يشاركوا فيها معنى إذا متى يتصور الجديد دي السدس؟ أربعة الأحوال شنو هي؟ مع الجنسي الابني معنى الذكر لكن الذكر اللي هو غير السدس مع الفروض استغرقت ما شفتش حتى شي حاجة السدس ماشي في حاجة مع الإخوة في بعض الأوقات شنو يدي؟ السدس مع البنتي جنس البنتي واستغرقت كذلك أو ما استغرقتش يدي السدس والتعصيب ديك الوقت واضحنا أبغى؟ هذا أربعة الأحوال أربعة الخلاصة الأحوال ديال الجد عنده سبعة الأحوال شنو سبعة الأحوال اللي عنده سبعة الأحوال الحالة الأولى غيكون بحده شنو غيدي جميع المال هذه الحالة الأولى أن يكون وحده يأخذ جميع المال الحالة الثانية أن يكون مع جنس ابنه أو ابنه شنو اللي يدي؟ السدس مش الحال الحالة الثالثة مع ذوي الفروض دون البنتي أو بنتي لابني شنو ماشي يكون؟ يكون في التعصيب لا مع ذوي يكون التعصيب وماشي مع ذوي الفروض دون البنتي دون البنتي أو ما تسماش البنتي شنو غيكون؟ التعصيب وأقل ما يبقى له السدس معك أمين وزوجين وجدين، هنا اللي أقل ما يقال حنا ضغمنا هذا المثال هذا. الحالة الرابعة يكون مع جنس البنتي أو بنتي الابن فله السدس بالفرضي وإن فضل شيء. شحال هذه الصور؟ هذه هي المشاركة في هذا الأب. هذه الصورة هي صورة كيف كيف ما يقال في الأبي يقول معنى هلك لك وترك جدا بوحده شنو يدي كل شيء، هلك لك وترك أبا شنو يدي بوحده يدي كل شيء، هلك هالك وترك ابنا وجدا شنو يدي سدس، ترك هالك وبرك أبا وابنا سدس، هلك هالك وترك مع ذو الفروض دون بنت البنت شي يكون تعصيب فقط وأقل ما يبقى له لو السدس. كذلك في الأب الرابع مع جنس البنتي ومع جنس بنت البنتي فله السدس ولا بقى شي حاجه يديها بالتعصيب. شحال هذه؟ هذا الاربع، هذا اربع الصور هي الصور بني هذه اربع الصور. هاتوا شوف الشاب قال في اتضح الاشكال ثم علم النحوان الجدي وان كانت كثيرا شوف في المحاشي شوف ثم إن أحوال الجد وإن كانت كثيرة متشكة كما ذكرنا فأصول الصور وأحوال السبعة الأولى أن يكون وحده فله جميع المال بتحصيله وسيقوم المصنف في العصبة والعاصم من المال إلى قرية ثم الجد. الثانية أن يكون مع جنسه لابنه أو ابنه وإن سفل فله السدس فقط وهذه داخلة في قول أحد الفروض الجدي. الثالث أن يكون مع ذوي الفروض دون بنتي أو بنت الابن فيرث بالتحصيل فقط وأقل ما يبقى له السدس كأم وزوجين وجدين. شوف أم وزوجين أم شنو عندها؟ الثلث زوج شنو عنده؟ قول النس جدين هنا أقل ما يقال له السدس يعني المسألة ما مش نعملوها انتبه هذا الشيء خصكم تفهموه بالجري ماشي هذا تبع الشيء من الأول ماشي اللي يتفهم يعني ماشي جديد من الأول ماشي اللي يتفهم لأن القاعدة القراية معنى ما يمكنناش احنا من الأول نبدأ من هنا ما يمكنناش احنا في المنطق من الاول غنبداو بالمعرفات ما يمكنناش لان المنطق غنبداو مثلا بالعلم ونقسموا العلم باش نعرفوا التصور والتصديق ثم نقسموا الدلالات باش نعرفوا الدلالات نقسموا الله باش نعرفوا الكليه نحن اذا نمشي للترتيب باش هذا اللي دفعك معنى الدرس الثاني غتكون معاون بالدرس الاول والدرس مثلا الثالث انت معاون بالدرس الثاني والدرس الرابع معاون وانت ماشي هذه القاعده ديال العلم العلم اللي من اذا انت في الجهوميه مثلا في الجهوميه اذا انت اولا متعلم الكلام مثلا اذا تشوف الكلام اللي يتركب ها عرفت الكلام تشوف الاجزاء ديالو الاسم الفعل والحرف ثم عرفنا الاسم ثم اذا عرفوا العلامات اللي اسمي داكشي اللي يمشي مغتصب كل درس ديجا عليك تفهم باس فهمنا كذلك هذه القضيه هذه مفهومه هنا غير الجد والاب حل بعضهم فبعض الصور الصوره الاولى الانسان هلك هلك وترك جدا مات واحد الولد قال غير جدو اش ماشي دي هنا كذلك الانسان مات وخلى غير باباه اش ماشي دي ها واحد الصوره الثانيه ماشي يكون تسمى لابن الانسان مات وترك ابنان او ابنين وجدا السدس يمشي بحاله والباقي شكون يمشي ديه ابنه هلك هلك وترك ابنا او ابنين وابا ابا او يدي السدس والباقي يديه ولده بحال هذه لا ها جوج دابا الثالثة ليكون هو مع ذو الفروض ولكن ماشي البنت أو البنت لا مع ذو الفروض كيفاش ما كان حي بنت أو بنت شنو ماشي يكون هنا هنا أقل ما يبقى له سدس كهذا الصور كهذا المثال هذا أم وزوج وجدين لأن ما جنس أم هنا كاين شي ابن هنا كاين شي تعدد الإخوة شنو غيدي ثلث زوج هنا شوف زوج كاين شي فرع هنا شنو ماشي يكون النس المساله ملي تكون ثلث ونصف تكون بسته دائما لان يعني كل مساله اللي وجد فيها انت ثلثا وجد فيها نصف ما هي من سته اذا المساله من سته ما هي سته ماشي نقسموها هنا هذه الصورة هذه أقل ما يبقى له السدس، لأن الزوج عنده ثلاثة هو النصف ثلاثة الثلث جوج يبقى واحد، وتالا ما بقى له شي ذيك الواحد خاصة نعولوا المسألة، ماشي فيما تقدم ديك المسألة من 12 كان هذه زيدنا 13، على زيدنا 13 باش نحافظوا على السدس ديالو، لا بد تالا ما يمكنناش خاصة نزيدوه في المسألة. هذه المسألة هذه ذي شارك فيها الأب دابا؟ المسألة ما بيعني اللي يشارك مع جنس البنتي أو جنسي بنتي، معنى بنت بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي شنو اللي يدير جد هنا؟ سدس. ثم لا شرط شي حاجة يرجع يديها، ولكن باش ينقص عن سدس ما ينقاش، حتى لما قالوا شي حاجة خصنا نحافظوا على السدس، لابد لابد، ولا بقى تسمى شي حاجة يرجع يديها، الأب كذلك؟ حتى الأب كذلك يدي السدس ولا بقى شي حاجه يرجع يديها، وحتى لما بقى له شي سدس خصنا نعول المساله باش باش باش نحافظوا على السدس، ما يمكنش. شحال هذه الصور؟ مثل الاب هنا هذا اربع صور كيف كيف وضحنا عم سيدي هذا الاربع تقدمنا ديك الصور اللي خالف فيها الاب شحال اربع اذا الصور اللي خالف فيها الاب اربع والصور اللي وافق فيها اربع شنو الصور اللي خالف فيها الاب هي اللي كنا نقولوا في ديك احدى الغراوين ديك المساله ديك المسألة هذه شوف شد هذه إحدى المسائل الأربعة في رقم واحد وثلاثة مثلا الجد في الغرناوين إذا بقى الغرناوين إلا كان جد لا سيكون الأب دخل الجد إلا المسألة الجد مع وجود الإخوة لغير أمي الأب يحجبهم لا ولكن الجد ما يحجبهمش ها الفرق مثلا الجد مع الجده من ابي الاب ذي حجبه الجد ما يحجبهاش ديك المساله ديال العتق الجد ما يحجبش والاب يحجب اللي بنا شحال هذو اربعه هذا هذه اربعه الصور ديالاش واربعه الصور هي هذه بداها قل ثم علم ان احوال الجد حتى وصل في قول الامام رحمه الله مع جنسي فان ضيقت السهام على مساله وليس بالفضي بحال شوف هذه العبارة كزوجين وبنتين وجدين شفت هذه الصورة هذه شفت هذا المثال شفت في الحاشية شفت السير الخمسي شفت فإن ضايقته السهام وعالت المسألة ووريث بالفضي فقط هو هنا يدي بالفضل والتعصيب ولكن لا ضاقت المسألة يدي الفضل ويمشي في حاله ولا ما بقالوش ذلك الفضل نعول المسألة كهذا العبارة هذه شفتوا زوجين وبنتين المسألة زوجين وبنتين شنو فيها فيها ربع هذا الربع يمكننا نعملوها مربعة ما يمكنش لأن لا عملنا أربعة ما عندهاش ما عندهاش الثلث الثلث بنتين شنو عندهم يمكننا نعملوها ثلاثة ما عندهاش ربع إذا هنا نضربوا هذا فهذا هذا المقام في هذا المقام المقام ضربة في المقام ثلاثة ثلاثة فاربعة شنو؟ 12 إذا المسألة 12 هذه إذا المسألة 12 باش نوزعوا بين الثلثين شحال؟ 8 الزوج الربع شحال؟ 3 3 شحال؟ لا 3 11 إذا بقى لنا واحد والجد والسدس 12 جوج إذا هذه المسألة تعول إلى 13 إلى بد من العول لا بد سيأتي باب العول هنا الفرائض حاجة مهمة جدا ماشي دابا هاد الناس اللي عندهم الفقر ماشي الناس عبثيه الناس اللي يعرفوا شي يقوا باش يصلحوا لك الامور ملي وقع لك الخلا غادي يوقع ماشي الناس اللي يلعبوها الناس هذا اللي وضعوا العلم ماشي راهم يلعبوا دابا شاف هنايا المساله ذا العلم العلم ذا النقص من السهام لان العلم هو نقص من السهام ماشي زعما هكذا ماشي تزيد فيها وها لذا ننقص في السهام وإذا تزيد هنا في الأنصيبة هذا هو المسألة 13 لا 13 اللي يبقاو جوج ديالو إذا كاين شي تعصيب هنا ما كاينش ما كاينش شحال هذه الأربعة هذه أربعة الصور هذه هي والأب كيف كيف ولهذا قال المصنف وهذه الأحوال الأربعة حكمها فيها حكم الأب كما مضى ثلاثة الصور ماشي يكون فيها المفارقة ثلاثة الصور شنو ثلاثة الصور اللي يتميز فيها الجد والأب ما كاينش الموقف ديال الجد ماشي فيها ماشي هو الموقف ديالنا مع بعد تكون هذه الموقف مع بعد مع الاخوه ماشي للامي اخوه للابي او الاشقاء الموضع ديالو في ثلاثه الاحوال مع من يكون ملي يكون هو مع الاخوه الاشقاء او الاخوه للاب الكون ولا اناثا الام لا الام لا علاش ملي يكونش الام لا لان الام هو والجد كلشي يحجب الام الاخوه للام يحجبهم الجد ويحجبهم الاب ما يكونش الفرق بيناتهم هنا يكون بحال بحال يكون بحال بحال في ظهر الثمره الاخوه للاب او الاخوه الاشقاء هنا ماشي يكون فرق شحال خصو يكون الصوره هنا ثلاثة اللي يتميز الجد فيها شنو هنا ماشي يكون الخامسة مع الإخوة الأشقاء أو الذين للأبي على الانفراد شنو على الانفراد مثلا إما الأشقاء فقط وإما للأبي فقط معنى الأخ الشقيق والأخ للأبي ما كيناش كان إما للأبي فقط وإما للأشقاء فقط معنى ما يختلطوش مع بعض واضحنا؟ نعم. ماشي يكون هلك هالك وترك جدا وأخوين شقيقين ما كاينش لي أبي لنا أو ماشي يكون هلك هالك وترك أخوات ثلاثة للآبي فقط ما كاينش الأشقاء شنو غيكون هنا؟ ماشي يكون هذه الصورة هذه وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء لأبي الخير من الثلث أو المقاسم هنا شنو؟ هنا اللي يشوف الشرع اللي خيرنا لكن الثلث مزيان يعطيه له لكن المقاصة مزيان يعطيها له هنا الشرع اللي يخيره يقول له شنو اللي عجبك لا جاك مزيان بزاف ثلاثة هذه لك ثلاثة وديهم الثلث ديه كان المقاصة في الصالح ديالك الشرع اللي يعطيه له المقاصة ماشي هو اللي يتخير الشرع اللي يخيره الشرع اللي يقول له هو اللي اختار له شكون اللي اختار له الشرع اختار له الثلث فقط أو المقاصة فقط فين يكون هذا ولكن ما يجتمعوش ما يكونوش مع بعضهم لا كانوا الاشقاء ما تماشي للابي ولا كان الابي ما تماشي هنا شي يكون الميراث ديالو هو ثلث اما الثلث ماين واش الباقي ولا راس المال ما كاين الباقي ما يتصورش لان ما كاينش دور الفوض هنا كاين شي دور الفوض ما كاينش ما كاينش دور الفوض هنا هنا يكون راس المال اذا الضابط باش نضبطوا هذا شنو خص يكون هنا خص يكون الانفراد وذوي الفقر ما كايناش شنو خص يكون الانفراد وما كاينش شكون غيقولنا الانفراد هنايا هو وعاد الشقيق ولا وعاد الشقيق اللي يكونوا ما يكونش منفردين هذه اللي قلنا خص يكون منفردين هذه الصوره ديال الانفراد اذا الصيغه ديال الانفراد شنو فيها قولوا فيها ثلث ما ين ثلث لأن ما تقولش الثلث الباقي لأن الباقي خصو يكون ذوي الفوض ماناش الفوض واضح الأمثلة ها هذا الصورة الخامسة ما هي الصورة الخامسة هو أن يكون الجد مع الإخوة الأشقاء فقط أو الإخوة للأبي فقط ذكورا أو إناثا ما يهمناش ذكورا إناثا ما يمشي وما يهمناش مختلطين أخ شقيق وأخت شقيقة ما يهمناش والأخ للأبي وأخت للأبي ما يهمناش ليهمنا غير ما يكون شيء من أشقاء من الأبي غير الأشقاء فقط ولا الأبي فقط شنو يكون الجد هنا عنده؟ هي أحد العبارة هذه وله بن الجد مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأبي هذه أو هذه التنويع معنى ما يتلقوا شيء مع بعضهم لكن هذا ما يكون هذا شوف لكن الأشقاء ما يكون للأبي ولكن الأبي ما يكونش شنو يكون تسمى؟ الخير في السغن ذيك الخير واش الافضل من الثلثي او الخير هو الثلث او المقاسمه قولوا هذيك مين واش هي ذيك فحا افضل من عام غير لا لا الخير الذي هو الثلث او الذي هو المقاسمه هذيك البيان ديال الخير هذيك ماشي المعمول اسم التفضيل هذيك واش المعمول اسم التفضيل لا هنا في السغن الخير الذي هو الثلث او الذي هو المقاسمه هذاك هو الخير الثلث هنا مغاص المال او الباقي مغاص المال علاش ما يكونش الباقي ما عندناش اصحاب الفوض اش من حاله هذه خمسه الاب يدخل هنا لان الاب اذا دخل هذا اللي يزول لانه ذي حجب منا وجود الاب يحجب هؤلاء وجود الاب في هذه الصوره هذه مالو يحجب الاخوه ما يدخلوش هنا ولهذا كان الصوره بلا انفراد باين هذا ها واحد هذه الصورة شنو صورة؟ خمسة الصورة السادسة ماشي يجتمعوا مع بعضهم دابا ماشي يكون الاخوه الاشقاء وللابي ماشي ينفرضوا لا ماشي يكون الاخوه الاشقاء وللابي ماشي يتلاقاو مع بعضهم شوف ماشي يكون الاخوه الاشقاء وللابي شنو غيكون هنا ماشي يكون هاد الطريقه هذه شوف هاد الطريقه هذه شنو المقابل المقابل ولكن هنا المعاده هنا تدخل المعد شنو المعده ديك الشقيق لا يحسب ديك الذين الاب يدير من الحق ديالو وما يخليش الجديد هنا ديك تسمى فرصه ديك الشقيق اش يقول له يقول له هذا ما غنديرو توسي واذا نحسبوهم هو يمشي بحال يقول واغيا اللي يدي له هادشي الاخ الشقيق اللي يدين ديك الاخ للاب هذا شنو هنايا سال المساله السابقه شنو لا لا شنو فيها الثلث او المقاسمه ولكن باش لا تتميز هذه بالمعده شنو المعده يعد معنى يعد ذي حسب في الارث ذي حسب ديك ديك الابي وما يخليه يورث ويديها ولكن باش يضيق على الجد هذا هذا قول المصنف وعاد الشقيق هذه الصوره هذه فحال هذه شنو فيها ولكن شنو فيها هنا شنو خص يكون الصوره باش يكون معده خص يكون الشمع قبل يكلم فيه غدا هنا الشمع مع بعضهم صافي ما فيها مشكل واضح العباره واضح هذه شنو الصوره هذه السادسه ما هي الصوره السادسه الشماع شنو باش دار تميز بالمعده وفي هذيك الاث السابق شنو الاث السابق او المقاسمه اذا كان المقاسمه مزيانه له هي هذيك كان ثلث مزيان هذا هذه شنو الصوره هذه السادسه السابعه هنا ماشي يدخل معهم ذوي الفرض ماشي يكون هنا الاخوه للاشقاء فقط او للاب فقط او جوج فيهم ولكن ذوي الفرض كاين ذوي الفرض هنا مساله اش غيدخل فيها ماشي يكون شوف الجد والاشقاء والذين للاب ولكن ذوي الفرض قد يجتمعوا قد ما يجتمعوش المهم احنا دابا شنو اللي ضروري ذوي الفرض هنا الجد هنا غنعملوا له السدس من غسل المال او ثلث باقي او المقاسمه يكون ثلاثه الحاجات عنده هنا يكون السدس ماشي السدس الباقي لان السدس الباقي ما عندناش في الميت عندنا السدس من غسل المال وعندنا الثلث الباقي معنى الباقي اذا اخذوا اخذ ذوي الفرض فروضهم او المقاسمه شحال الاحوال هنا ثلاثة متى تكون هذه الحالة؟ إذا كان ذو الفرض وشنو خص يكون تما؟ لا ذو الفرض وشنو خص يكون تما؟ الإخوة ضروري يجتمعوا لازم يجتمعوا؟ لا ماشي لازم قد يجتمعوا قد ما يجتمعوش إلا أن الاجتماع واش غيكون؟ معد إذا الصورة المعدة داخلة هنا ولهذا ولا عدك كان أخاك كحسن لأن المعدة جامع لأن المعدة كما تكون مع ذوي الفروض تكون مع غيره هذا هو شحال هذه المسائل؟ سبعة هذه سبعة الأحوال للجنامس هذه هي هذا المنظومة اللي ذات جمعة شفتوها الحمد لله القديم الباقي والمسافر الوراقي وبعث كذا كذا كذا فالجد له أحوال وقد بدات أقوال والغرض الأل هذا أصوله فالجد سبع أحوال هذه الأبيات المصنفة الإمام الخياط هو اللي عمل هذه الأبيات هذه صاحب الحاشية هو اللي عمل هذا الأخير هذه الأحوال السبعة هي اللي موجودة في هذه الأبيات مثلا دي يمكن لك انت تقرا هذا تحفظ هذه الابيات نحفظ هذه الابيات ها عندي تقتصر على هي ظاهره من كلام المصنف هي هذا الشيء اللي قريناه كاينه في المصنف نصليو ان شاء الله هذا الشيء اللي قلناه كله كاين في المصنف تقتصر على الفهم ديال المصنف هي عندك الاصول السبعه فصلش الأنثى تما لم يوجد فاصل بأنثى هذا هو الوارث أما إذا دخلت الأنثى فاصلة ما يكونش وارث هذا الجد اللي ما يفصلش بالأنثى ولو وصل سيدنا آدم يكونش تما الفاصل الأنثى هذا هو الوارث معنى الجد من جهة الآب هذا هو الوارث هل الجد هذا اللي من جهة الآبي يحجب؟ شكون غيحجبه؟ الأب أو شي جد تحت منه يحجب بطريقتين بالآبي وبالجد الأدنى، فالجد الأدنى يحجب الجد الأعلى، وشي واحد ما يحجبوش، ما كاينش واحد اللي يحجبو، هو ابنه ما يحجبوش، اللي يحجبوه جوج، هو أبو الميت أو الجد الأدنى، والباقي ما كاين حتى شي. ما هو الجد الوارث؟ اللي ما يفصلش الأنثى، هذاك هو الوارث. شكون اللي يحجبو؟ الأب أو الجد الأدنى، هذاك هو اللي يحجبو. مقدار إرثه عنده سبعة الأحوال. شنو سبعة الأحوال؟ هنا اللي يديه هو السدس، فبعض الصور يدي السدس إذا كان مع جنسي الابني دائما السدس، إذا كان مع الفروض المستغرقة دائما السدس، مع الإخوان في بعض الأحوال شو يكون السدس. أما ما كان جنس البنتي، لو كان جنس البنتي السدس، ويمكن يدي شي بقية إذا كان مع جنس البنت شنو يدي؟ يدي السدس والفرض ويدي ما بقي، ولكن أقل ما يبقى له السدس. السدس إما يبقى له هو ذاك الشيء السدس أو تساعد المسألة. الصورة اللي عملنا مثلا ذاك الشيء اللي يبقى له هو أم وزوج وجد، أم شو عندها؟ ثلث، زوج شو عندها؟ النصف. المسألة إذا كان ثلث ولمين؟ ستة، ما بقاش نخمم فيها. كل مسألة فيها ثلث ونصف أي من ستتين، من ستتين ثلاثة هي النصف، جوج هي الثلث، بقى واحد، قالوا واحد. المسألة أخرى زوج وبنتين وجدة، ما في ما كانش مسألة فيها زوج يعني فيها ربع وثلث، ما يحصل كل 12. كل مسألة هيدا، كل مسألة وجدت فيها ربعا وثلثا أو ثلثين أو سدسا فهي 12. هذه إذا 12، إذا 12 ثلثين شحال؟ 8، ثلثين 8، 8 من 12، وربع شحال؟ 3، 11. باقي خصنا الجد نزيلو، لأن يعني السدس من 12 جوج، باقي خصنا نزيلو، إذا 9 و 12 إلى 13. قلنا خلاصة أحواله شحال؟ 7. الحالة الأولى جميع المال إذا كان وحده. الحالة الثانية مع جنس الابني السدس. الحالة الثالثة مع ذوي الفروض دون البنت أو البنت، مثلا فيرث التعصيب وأقل ما يقال له السدس. الحالة الرابعة مع جنس البنات باش يورث بالفرض والتعصيب وأقل ما يقال له السدس. هذه الأربعة هذه يشاركه فيها الأب، الأب دي شاركنا هذه المسألة، هذه هي الأب. إذا ما كانش الأب يكون الجد، ولكن ما كانش الأب يكون، لا كانش الجد يكون الأب. أما إذا وجد الأب راه الجد ما يوجدش هنا، هذه الصور هذه اللي هضرنا عليهم إذا وجد الأب لا يرث الجد، معذور. الحالة الخامسة شنو يكون؟ الأخوة للأشقة فقط أو للأب فقط، ماشي مجتمعين، ماشي مجتمعين. وش نقص يكون؟ ما تسماش ذو الفروض، ما تسماش شي زوجون شي بنتاني، المهم ما تسماش ذو الفروض. كاين شي ذو الفروض ما كاينش؟ ما كاينش. شنو يكون تسمى؟ الثلث أو المقاسمة. الثلث مين؟ رأس المال. علاش الثلث ما رأس المال؟ ذو الفروض ما كاينش تنقولوا ما بقي، ما كاينش. هذا هو قول المصنف. وله شكون له؟ جد مع ابن مع الإخوة. هنا كلمة الإخوة واش لابد نعملوا الجمع؟ لا، جنس الإخوة ولو كان أخ واحد. الجمع هنايا الإخوة ما عملش الجمع على بابه، معنى مطلق سواء كان أخا أو أخوين أو إخوة، جمع ولا مفرد ما يهمناش. الأخوات شنو الأخوات؟ النساء. هنا هاد الأخوات مع النساء يقدروا يتلاقوا؟ يقدروا يتلاقوا؟ يتلاقوا، يتلاقوا. قدر نكون مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة، يتلاقوا. هذيك ذيك هو الموت ماذا نعملوها؟ مانعة خلوين، معنى لا يخلو. يقدر يشمعوا؟ طيب شنو يشمعوا؟ والشقيقة، والشقيقة ماشي للأبي، هذيك ما يشمعوش، أو للأبي. هذيك الأبي ما يتلاقوش دابا، هذيك ما يتلاقوش، معنى الشقيق للأبي ما يتلاقوش. ولكن الشقيق والشقيقه يكون للابي والاخت للابي تلاقوا ذكور الاناث تلاقوا من جنسين ولكن الاشقاء ما يكونوش ما يتلاقوش الخير من الثلث هذاك الخير من الثلث واش ديك من الثلث المعمود اسمه التفضيل لا شوف حاليا شنو معمود التفضيل نقول لك انا العصير خير لك من الحريره هذا اسمه التفضيل دابا علاش العصير خصم الحريره مثلا هذه هي مثال ولكن في هذا المثال الا الخير في السغني في الخير الذي هو الثلث هذاك البيان ديال الخير معنى الخير هنا واش الخير شخصيا له او الشرع اختار له الشرع هو اللي اختار له الشرع يقول له انت هنا دي الثلث دي هنا المقاسمه او المقاسمه اما الثلث واما المقاسمه شنو المقاسمه الصوره ديال المقاسمه اللي يجي فحال ياش الصوره ديال المقاسمه بحال يجي ليش بحال عصابه هذه هو عصابه ولكن في الثلث دي يجيب صاحب فرض وشوف القضيه كيفاش تجي المقاسمه شنو تنعملوا حاصل وفي الثلث ما نعملوش عصب نعملو صاحب فرض هنا نقيد المساله هذه الفقره الكلاميه مقيده شنو التقييد ديالها قولوها باش نقيدوها قولوا قول السيد باشير باش نقيدوا هذه الفقره هذه ولو مع الاخوه الاخوات الاخوه المسلمين ها مع غير دول نعم مع غير دول نعم بيكونوش دول ما الانفراد عن دول الانفراد فيهما وما يكونش دول فوق قيدان هنا معنى ما يجتمعوش الاخوه للاب والاشقاء ما يجتمعوش ها واحد وعنده الفون ما يكونش شحال هذه العباره عندنا هذه قيدان هذه الفقره من الكلام ديال المصنف رحمه الله نقيدها بقيدين ما القيد الاول انفراد اما الاشقاء واما للاب الثاني لا فروض ما يكونش فروض وما يكونش هذه هي القاعده شنو اللي يكون هنا الامثله هذه العبارة هذه القيدة ديك وعاد الشقيق وما نعملوهاش هنايا ندخلوا وعاد الشقيق لا ما نعملوش ولا هما عادي فرضي لأن لا عملنا وعاد الشقيق شنو غيدخل هنا؟ غدخل المقاسمة والمعدة دابا هنا ماهيش معدة ولا هما عاد الفروض ما تلقاش الثلث اللي يولي الثلث الباقي والسدس والمقاسمة اللي يولوا ثلاثة هنا باش نضبطوا هاد العباره هذه باش نضبطوا المقاسمه والثلث كيف غنضبطوها كيفاش غنضبطوها المقاسمه خص يكون ديك النص يكون قل منه نقص على مثليه اذا نقص على مثليه شنو غيكون مقاسمه صافي هذا الضابط المقاسمه معنى ما يدي نقصوا على مثله شكون تحسن له هو المقاصر يعني المقاصر ما يدي بزاف ديال الوقت شنو خص يكون فيها خص يكون فيها اخ معنى اخ مثلا الميت وترك جدا واخا اذا ترك واخا وجدا شنو هنا حسن له المقاصر لان هذاك واحد وهذا واحد المساله ماشي نعملوها من جوج ماشي دي الاخر لا جوج ديال الملايين هذا مليون هذا مليون كذلك اختين هذا اقل من مثله حتى هي عند المقاسمة المسألة ماشي نعملوها ثلاثة هو يدي جوج المسألة ماشي مثلا ثلاثة أخوات شنو المقاسمة حصل له علاش من المقاسمة المسألة ماشي نعملوها من خمسة يدي هو شحال جوج هما يدي واحد عاود جوج أخ وأختين المسألة ماشي نعملوها من خمسة شنو غيدي هو يدي حسن مثلا مقاسم حسن اخر واختين كذلك اختين فقط هذيك اقل من مثله ماذا ما كان اقل من مثله المقاسمه له اولى اذا الصور ديال المقاسمه شحال هي شنو ضابطها اقل من مثله شحال فيها اخ فقط اختان فقط ثلاث اخوات اخر واختين اختين شحال هذا هذه خمسه هنايا المقاسمه خير له هنا يدي المقاسمه احسن ما يدي الثلث أولا إذا زادوا على مثليه. هنا الثلث الحسن شنو زادوا على مثليه؟ كأخوين وأختين. هنا لا سنقسم ماشي الضيع. كذلك ثلاثة إخوة كذلك الضيع. كذلك خمسة أخوات كذلك سبع أخوات. شحال الصور هنا؟ مثلا أقل ما يكون أربعة. مثلا زادوا على مثله أخوين واحد ثلاثة إخوة خمسة أخوات سبع أخوات لكن ثمانية من باب الأولى. غير هذا الصور هذا شكون حصل له؟ ثلث حسن لأن الثلث اللي اختار منه مثلا ماشي تساووا مع بعضهم. شنو ماشي تساووا؟ المقاسمة والثلث كيف كيف. شنو سيقول؟ إذا كان العدد مثليه إذا العدد مثليه إذا كان العدد مثليه شيكون؟ المقاسمة والثلث كيف بحال إيش؟ أخواني أربع أخوات أخو أختان شحال عندنا الصور المساواة؟ ثلاثة. إذا ثلاثة الصور المساواة وخمسة المقاسمة والباقي كل شيء إلا كان زيد هذاك لا. شوف العبارة هذه هلك هلك هلكون وترك جدا وأخوين تساوي تساوي. عملنا المقاسمة مين مش نعملوها؟ ثلاثة. شحال مش دي؟ واحد. عملناها الثلث؟ واحد. كذلك هذيك أربع أخوات مين مش نعملوها؟ لا أربع خمسة هو جوج نعملوها مين؟ هو فيه جوج هما أربع الأخوات مين مش نعملوها؟ من ستة. إذا الثلث مش يكون عنده؟ جوج. والمقاسم مش بيكون؟ جوج. كيف كيف؟ جوج. أخ وأخت ثاني أخ وأخت ثاني شوف أخ وأخت ثاني هو جوج وهذاك الجوج وأخت ثاني لا شحال يكون من ستة. إذا اش غيدي؟ الثلث جوج والمقاسمة جوج. هذا هو الضابط باش نعرفوا هكذا. شنو الضابط باش نعرفوا المقاسمة أولى له؟ هو ما ينقص على مثله. ما ينقص على مثله شي يكون مقاسمة أحسن. ما يزيد على مثله ثلث أحسن. ما يتقد المقاسمة ثلث كيف كيف. هذا قول المصنف رحمه الله ولا مع إخوتي. إذا شحال الصور ذا المقاسمة؟ خمسة. إذا نزيدوا عليها ذلك المساواة. قال الإمام رحمه الله المحاشي وبهذه الصورة تكمل صور المقاسمة الثمان وعداء الفرضي صور المساواة الثلاث من المصنف لا من سنة. فصارت صورة المقاسمة اللي يكون فيها المعدة من هذه الصور. هالصور هذه يعني هذا تسمى المعد. هالصور الثمانية شنو اللي تسمى عليها؟ معدة. شنو غتكون معدة؟ غتكون هي الصور هذه هي هالصور هذه ماشي تكون هي هالصور هذه ولكن ماشي يكون مختلطين تما. واش بين هذا؟ اش من الحالة هذه؟ الحالة الخامسة. ما هي الحالة الخامسة؟ أن الجد يخيره الشرع بين الثلث من رأس المال والمقاسمة. متى يكون الثلث أولى؟ إذا زادوا على مثليه. متى تكون المقاسمة أولى؟ إذا نقصوا عن مثليه. متى تستوي؟ إذا استوت. معنى مثلاه. ما يكون مثلاه كذلك. شنو يكون مثلاه؟ يكون أخوان وجد. أربعة الأخوات وجد. أخ وأختان وأختان. هنا دي تساوي معه. أنا اللي يكون تساوي هذا هو أخو الوقت ثاني هذا هو. هذه كيف ما عملت تجي قد قد عملت له الثلث يجي هو هذا عملت المقاسمة هو هذا. ولكن ما يكون زاد على مثليه لا عملت المقاسمة غير تضيع لا عملت الثلث يجي حسن. ولكن ما ينقص على مثليه إذا عملت له الثلث غير تضيع المقاسمة تجي له حسن. هذا هو. هذا قول المصنف رحمه الله وله مع الإخوة. إذا كلمة الإخوة واش نشرحوا الإخوة الجمع على بابه؟ لنعملوا الجنس. علاش نعملوا الجنس؟ باش يستقبل أخ واحد وأخت واحدة ذيك الأخوات واش نخلوا الجمع على بابه؟ لا معنى باش يستقبل أخت واحدة أختان. ثم هذ الأخوات والإخوة الأشقة يشمعوا بعضهم؟ لا أخوات الشمس هذه مش شمعوا لأن الأشقة هذه مش شمعوا بعضهم هذه مش شمعوا الإخوة الأشقة والأخوات الأشقة هذه شمعوا يتلاقوا؟ يتلاقوا الأولي الآبي مع الأشق يتلاقوا؟ لا هذا ما يتلاقوش لأن لكن الأشقة مخصوصة للأبي وإذا كان الأبي مخصوصة للأبي باش يكون هذه الحالة هذه بالنسبة للذكور والإناث في الأشقاء أو لا في الأب يشمعوا، ولكن الأب والشق ما يتلقوش، هذا المقصود في يتلقوا. شنو يكون عنده؟ المقاسمة أو الثلث، الثلث من ناقص المال. هنا الثلث شنو ضابطه؟ إذا زادوا على مثله. شنو الضابط للمقاسمة؟ إذا نقصوا على مثله. الضابط للمساواة قد قد إذا استوى. شنو مثليه؟ مال يكون أخواني، هذا أخواني راه مثله هذا، لكن أخا أخا واحد يسمى مثله، أخ واحد يسمى مثله، أخواني يسمى جوج يسمى مثليه، لكن أربعة الأخوات يسمى مثليه، ولكن مثلا ثلاثة الأخوات أو جوج يسمى قل مثليه، هذا هو الطبيعي، ماشي يسمى شي حاجة. هذا الصور هذه هي اللي يقول لها الصور المقاسمة اللي عملوها ثمانية، ولكن المعدة اللي عملوها الخمسة، المعدة فيش اللي عملوها؟ خمسة. اسمع الكلام المصنف، قال المصنف رحمه الله: وعاد شقيق. هل الصور هذه اللي قيلة هذا مما يفترق فيه الأب مع الجد؟ عن الجد هي اللي قال شيء. علاش؟ لأن إذا كان الجد هنا يا الإخوة ما يوقتوش، هذا هي هذا وجه المفارقة. مع الجدين إلى الأب يحجب الإخوة مطلقا، والجد لا يحجب إلا الإخوة للأب دون مجد. وقد أشار إلى حكمهم. شنو حكمهم؟ حكمهم إذا اجتمعوا، حكمهم حكم الاجتماع فيما تقدم. شنو كان حكمهم عند الانفراد؟ دابا حكمهم شنو عند الاجتماع؟ الجاد والإخوة للأشقاء والإخوة للأب، هذا هو الاجتماع. شنو غنقول هنا؟ وعاد الشقيق. شوف، وعاد الشقيق. شنو عاد الشقيق؟ اللي يحسب شحال باش نعملوا الصوار هنايا؟ هنا باش نعملوا ديك الصوار اللي كان شنو الصوار الخمسه. شنو الصوار الخمسه؟ اذا كان ديك المقاسمه حصلوا ياك، هنا غنعملوا هذا. اما اذا كان تسمى الثلث حسان ما لي وقعلو شي هو والو، ولا كان مساويين يختار الثلث الصوره خمسه، ديك الصور بالمقاسمه خمسه هنا غيكون هنا. شنو الصور بالمقاسمه خمسه؟ اخ بحدو فيه المقاسمه، اخ مع شقيق شقيقه فيها المقاسمه، شقيقه وحدها مع فيها مقاسمه، شقيقتان فيها المقاسمه، ثلاثه خمسه، هذه خمسه، هذه خمسه اللي يكون فيها المقاسمه، ما فيها والو. هلك هالك وترك جدا وشقيقا فيها، هلك هالك وترك شقيقا وشقيقة فيها جوج، هلك هالك وترك شقيقتين فيها، هلك هالك وترك شقيقة واحدة فيها، هلك هالك وترك شقيق ثلاث شقيقات مع ثلاثة الأخوات، شحال هذو؟ دي يكون معهم الأخ للأبي أو الأخت للأبي. هنا باش يكون هنا الاخ للابي او الاخت للابي، في هذه الحاله هذه وعاد غنزيدوا الاخ للابي او الاخت للابي، شحال هذا؟ خمسه. هذا هو، هذه الصور للمعد. وعاد الشقيق باش يعد بغيره، بغيره شكون هو؟ من اب، اخ من اب او اخت لابي، اخ لابي. ثم رجع، شكون هو رجع؟ باش رجع ديك الشيء اللي غيديه الاخ للابي اللي يديه هو، هو اللي هو اللي يحسبه اللي يديه. كالشقيقه، كان الشقيقه هي تعود حسبه ويديه. كالشقيقه باش في عد ورجوع، انها تعد وترجع جوج، باش بما لهما. شو بما لهما؟ بما ثبت ذلك للآبي هو لديه أو لشق. كذلك لو لم يكن جد، لو فرضنا ما تسمى شي جد، معنى كما شيء هي لدي، لو لم يكن شي جد هم لديه ذلك الشيء. إذن شنو المعنى المعدة هنا؟ المفاعلة مين؟ من العد. وشنو هي العد هنا؟ الحساب. والحساب المعدة ما لا تكون بين اثنين، المعدة باش تكون لأن يعني المفاعلة المضارة باش تكون المعدة مع شكون؟ إذا هنا المعدة مع اثنين شكون هنا؟ الأخ الشقيق يريد أن يحسب الأخ للأبي. الجد يقول له لا ما نحسبه شيء شيء. الجد يقول له لا ما نحسبه شيء. الشقيق يقول له لا نحسبه. علاش؟ يقول له لولا ما كنت شيء أنا كان ماشي وغد كما كنت شيء أنا كان يدي. يقول له لا نحسبه. شوف كل منهما اللي يحسب. الجد شنو اللي يبغي؟ ما يحسبوش ما يحسبوش. والأخ شنو؟ هذا هو المعدة هنا. هي في محل واحد في محل واحد. واحد دي يبغي يحسبو واحد يبغي ما يحسبوش. معنى الجد يقول لا سيدي ما يغدش لا انت لا تحسبو. يقول لا يغد لاش ما يغدش. إذا هذه هي كلمة المعدة. معنى المعدة الجد يريد أن لا يحسبه والأخ الشقيق هذا هو المعد. هذا قوله. ووجهها أن الإخوة الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأبي وهو يريد عد الأشقاء فقط وإسقاط. يقول له لا أنت بغي أنت ما الأخ ميغتوش شتاكي بشني واخا. هذه تصوير تصوير آخر دين كنا نعمله هنا يا الإخوة للإخوة الأشقاء شنو حسبوا؟ واحدة سأتي إن شاء الله في ذيك اللي يقولوا له شبه الملكية. مثلا الجد ذا يحسب الإخوة للأم والإخوة للأشقاء يقول لك لا ناقص ما نحسبهمش. معنى الجد يحسبهم ويدي له بالحظ دياله والأخ الشقيق يقول لك لا لا ما تحسبوش لا هما محجوبين. أقول له لا يوصل. إذا تهي المعدة ولكن هي في محل واحد ومشي محل واحد مشي واحد. المهم كل عنده توجيه. هذه عندها توجيه لأنهم مجموعين مع بعضهم وهذه عندها توجيه لأن كل يحسب واحد جهة. هذه يحسب هذا واحد مجموعة. هنا إذا الأخ الشقيق يحسب كذا والغرض من هذا من هذا المعدة شنو الغرض منه؟ شنو الغرض؟ لا مضايقة الجد في الإهل مش ما يديش بزاف. شنو الغرض منه؟ المضايقة. هذا هو الغرض منه. الغرض هو ما يديش بزاف. إذا الصور الأولى اللي قيلها هو لو مع الإخوات شنو كان تسمى؟ كان تسمى الأشقاء فقط أو للأبي فقط. معنى الجد والأشقاء أو الجد والذين للأبي شنو كان له؟ ثلث من رأس المال أو المقاسمة. ما متى يكون الثلث أحسن له؟ إذا زادوا على مثلي. من يزيدوا على مثلي شنو زادوا على مثلي؟ ماشي يكون ثلاثة الأخوة الأشقاء هذا زادوا على مثلي أو ماشي يكون أخوين شقيقين وأخت شقيقة زادوا على مثله. ماشي يكون خمسة الأخوات شقيقة زادوا على مثله. ستة زادوا سبعة زادوا هنا يكون ثلث ما يبقاش يصدع راسه معاه يدي ثلث ويمشي بحاله خليه يملي هي مع بعضه. متى تكون المقاسمة أحسن له؟ هو مالي نقصه هو اللي يستافد أحسن لأن الثلث ما يديش بزاف المقاسمة يدي بزاف أحسن. متى يستووا مع بعضهم؟ مالي يستووا مثله. ولهذا الصور ذا المقاسمة عند أحوال وكذا. شنو صورة المقاسمة؟ فيها خمسة صور. فيها أخ واحد أختان جوج ثلاثة أخوات أخ وأخت أخت هذه خمسة. شنو الصور للمساواة؟ أخواني ثلاثة أخواني أربع أخوات أخ وأختان. شنو الصور الثلث؟ هما زادوا على مثله وهنا غصب. هذيك الصور هذا من ثمانية هذا يقولوا له المقاسمة لأن الصور غير المماثلة ملي يتقاسموا يعدوها المقاسمة. ولكن المعدة علاش تبنى؟ تبنى على خمسة. المعدة فاش تبنى؟ على خمسة. شنو الخمسة؟ ما إذا تكون المقاسمة أحسن له هو ما إذا تكون المقاسمة أحسن له تسمى تكون عن المعدة المقاسمة أحسن له. هذه المقاسمة أحسن له شنو فيها؟ شحال الصور؟ قول شنو فيها؟ لا في خمسة هي 8 اللي فيها المقاسمه، ولكن اللي تجي في المعد غير 5. الذي يعد في المقاسمه 5، لا اللي يعد في المعد في المقاسمه تجي 8، ولكن في المعد اللي يعملوا غير 5. علاش؟ لان هذيك الصور ديال المماثله هو يمشي بحالو الثلث فيها نغازو، هي هذه 5 اللي بنا فيها المقاسمه، هنا يكونوا 5. شنو هذه الصور الخمسه؟ يكون شقيق بحده، شقيق وشقيقه، شقيقات وحدها، شقيقتان، ثلاثة شقيقات، شحال هذا؟ 5. هذه هي الصور. هذه الخمسة هذه يكون تسمى الأخ للأبي أو الأخت للأبي أو الأختان للأبي، باش يكون تسمى المعدة صندقلو هنايا. هذه الخمسة هي اللي يكون فيها، هذه خمسة مقاسمة. واضح العبارة؟ أخ شقيق وحده. إذا هذه العبارة وعاد الشقيق، الشقيق واش نعملو جوج ولا واحد هنا؟ واحد. يمكننا نزيدو معاه الشقيق. شقيق وحده او نعم الشقيقه بغيره. شنو بغيره؟ شكون بغيره؟ من الابي فقط. شنو بغيره؟ اقل الابي. ثم رجع، شكون رجع؟ الشقيق. كالشقيقه، كالشقيقه. الشقيقه شنو نعملوا فيها؟ وحده ولا نعملوا فيها الجنس؟ علاش نقولوا فيها الجنس؟ نعملوا فيها شقيقه وشقيقه ثانيه وثلاثه، نعملوا فيها الجنس. قد تكون واحده وقد تكون جوج وقد تكون ثلاثه، بخلاف الشقيق يكون واحد. الشقيق يكون واحد، ما يكونش شقيقان، لان الشقيقان اذا تولي المماثله مساويه يقدر يهرب هو من المماثله ذيك الوقت، خاص يكون قلب باش ما عنده فيها. بما لهما لو لم يكن جد، معنى لو لم يكن جد كان يدوا ذيك الحظ هما. واضح العبارة؟ هنا ماشي حسبه الشقيق يحسب للاب ويديله ديالو، فحال اللي ما تماش الجد، والشقيق هذا الحسب وديرو ديالو كانه ما تماش، معنى ديك الشيء اللي ديه هي دائما. وفي المثال غتبان ان شاء الله. واش فهمنا هذا الشق ولا باقي؟ وعاد، شنو عاد؟ حسب. شنو حسب؟ الشقيق هي اللي يحسب. شنو اللي يحسب؟ دي يحسب الاخ للابي، والشقيقه شنو اللي يحسب؟ الاخ للابي، والاب شنو خصو؟ والجد شنو خصو؟ ما يحسبهمش. إذا هذا يريد أن لا يحسبهم، وهذا يريد أن يحسبهم. هاي. أو قل الأخ الشقيق شنو اللي يحسب هنا؟ الأخ للأب. وفي المسألة الملكية وشبه الملكية شنو اللي يحسب الجد؟ والأخ الشقيق سيزول. تسمى في شبه الملكية، احنا مش نقراها في ميتين إن شاء الله، في شبه الملكية والملكية، فالجد يريد أن يحسب الأخوة للأمي، والأخ الشقيق ما يحسبهمش. عكس هنا، حتى هي مزيانة، حتى هو الحال مزيان، هي عندها التوجيهات كلها، عندها طرف مرجوح وطرف راجح. في الأخ الشقيق هنا يقدر يكون شقيق ثاني ولا شقيق واحد؟ ها؟ واحد، يقدر يكون مع شقيقة؟ لا، تقول شقيق بوحدو أو شقيقة وشقيقة. شقيقة شكون يقدر يكون معها؟ شقيقة، شقيقة ثانية، ثلاثة، أربعة لا، خمسة لا، ستة لا، تكون غير ثلاثة أو لا جوج أو واحد. ولكن شنو غيكون تما؟ للابي، لا بد للابي، للابي، خصو يكون للابي، لان هذاك الابي هما اللي يحسبوه، هو هذا للابي. قال الامام رحمه الله: يعني لو ترك جدا لابي واخا شقيقا لابي، فالشقيق يعد على اخوه الابي. علاش؟ تشوف الغايه، ليمنعه كثرة الميراث. شوف، ليمنعه كثرة الميراث. شفت كيفاش؟ هذه هي الغاية من هي ليمنعه كثرة الميراث. هذه هي الغاية منها. شنو الغاية منها؟ شنو الغاية من المعدة؟ ليمنعه كثرة الميراث. شنو الغرض؟ هو مضايقته باش ما يديش بزاف. صح. شوف، ماشي يضرب واحد المثال، كأم أو زوجتي. علاش الإمام رحمه الله زاد هذا المثال هنا للأم أو زوجتي؟ علاش؟ باش يبين هنا المصنف الشارع رحمه الله أن المعدة تدخل مع ذوي الفروض. هذاك الشيء اللي ماشي نلقاوه هو لهم مع ذوي الفروض غيدخل فيها المعدة. هذا السبب، لان الموضوع ديالنا هنايا ما تسماش ذو الفروع، ولكن اللي يبين لك بان المعده كما تكون مع ذو الفروع تكون مع غيرها. شوفوا هذا المثال، هذا هلك هالك وترك امان وجدان وشقيقتان واخا لابي. المساله مين مش تكون هذه؟ هلك هالك وترك امان، هذه وارثه، وجد وارث، وجد وشقيقه وارث واخا. هنشوف مين مش يكون هذه المساله، هذه من ستة. علاش المسألة من ستة؟ في السدس. فين السدس؟ واحد، لأن الأم شنو السبب ضد السدس؟ تعدد، لأن تسمى شقيق وتسمى الأب. أعطينا له السدس، شنو بقى المسألة بين؟ شحال بقى تسمى؟ خمسة. خمسة تسمى جد وشقيقة وأب. شفتها كيفاش شني؟ هنا ماشي يعملوا المقاسمة. ماشي يعملوا المقاسمة، ماشي يحسبوا الشقيقة شحال فيها؟ واحد. والجد شحال فيه؟ جوج. والأخ للأبي شحال فيه؟ جوج. إذا المسألة ماشي شحال فيه، شحال فيهم؟ خمسة. خمسة. شحال شاطوا تما؟ شحال شاطوا فيها؟ خمسة. خمسة. إذا خمسة غنقسموا هذا. إذا الجد بالمقاسمة شحال غيدي؟ واحد. ها؟ ماشي يدي؟ واحد وشحال؟ واحد وثلثان. مش يدي؟ واحد وثلثان. الأخ للأبي كذلك؟ لا. للأبي. الشقيقة؟ مش يدي واحد. الأخو مش يدي كذا وهي مش يدي واحد. إحنا الشقيقة غادي نرجع عندك الشيء اللي دات مش يدي، هذه الخمسة مش يدي فيها؟ مش يدي فيها الناس. غادي نرجع ونخذ داكشي اللي كان يستحقو لولا ما كانش تما مش يدي الناس، غادي الناس. اذا النص ديالها من خمسة شنو؟ جوج ونص. اذا جوج ونص ذات هي. اما لو كانت ما كانش الاخ للابي شنو كان يدي الجد هنا؟ يدي اختار من الشقيقه. دار صبحت الشقيقه دار اختار منه، لان دات الناس، لان ذاك الحظ اللي كان مش يديه الاخ للابي شلت هي جوج ونص، شنو بقى تسمى؟ بقى تسمى نصف واحد، نصف واحد شكون باش يديه؟ لا الأخ للأبي، غيديه الأخ للأبي. لأن هو الشقيقة ما ديش كل شيء، لا دي غير النصف هو، لا رجع بالنصف، واللي ماشي شيط على النصف غيديه الأخ، من بين غيعطيوه؟ قولوا. الأخ للأبي. هذه، المسألة اللي ماشي يكون فيها الزوجة. مين ماشي الكل؟ زوجون، جدون، شقيق، اخ لابي. مساله من اربعه. اذا من اربعه حيد واحد، شحال بقاو تما؟ بقاو تما ثلاثه. ثلاثه الجد ماشي يعمل يدي واحد، والشقيق يدي واحد، والاخ لابي يدي واحد. هنا ما مش نحسبوا ذيك الاخ لابي، ذيك الواحد شكون باش يديه؟ ده الشقيق. فإذا الجد هنا ده واحد والشقيق ده جوج. لو كان ديك الأخ للأبي ما حسبناهش، لأن الجد كان مش يدي واحد ونص، أنا كان يدي واحد ونص. واحد ونص. إذا شنو الغاية من هذا المثال هذا؟ لا، الغاية من هذا بأن المعدة كما تكون في مع ذوي الفروض غير الفروض. المسألة الأولى هلك هالكون وترك أمان وجدان وشقيقات وأخ لأبي. ومن عند السدس شنو بقى تسمى؟ خمسة. خمسة شحال تسمى دغيوس؟ خمسة. خمسة تسمى الجد برأسين والأخ للأبي رأسين والشقيقة برأس واحد. إذا الجد مش يدي جوج، والأخ للأبي جوج، يعني الشقيقة مش يدي واحد. شوف مش يدي واحد. هنا الشقيقة إذا رجعنا للأصل ديالها، الأصل ديالها شنو تدي؟ الناس. إذا ماشي تدي الناس من خمسة، الناس من خمسة جوج ونص. هذاك جوج ونص هي اللي ماشي ترجع عندك الأخ للأبي، شنو غديرو؟ غديرو واحد ونص باش تكمل جوج ونص، غديرو واحد ونص. شنو بقى للأخ للأبي؟ نص واحد، نص واحد قال. هذا قول المصنف رحمه الله، قال وسواء كان معهم ذو الفرض أم لا. ثم قال فإذا أخذ الجد حظه رجع الشقيق فأخذ جمع الباقي وأسقط الإخوة للأب. إذا المسألة ما يكون فيها الأخ الشقيق، واش يتصور الأخ الأبي يدي شي حاجة؟ واش تتصور الأخت الأبي يدي شي حاجة؟ لا. مهما كان الأخ الشقيق يحجب الأخ يحجب كل شيء، ولكن لكن الأخت الشقيقة والأخ للأبي أو الشقيقة وللأبي يمكن يطمعوا شي حاجة؟ يمكن يطمعوا شي حاجة، يمكن يبقى لهم شي حاجة، ترجع هي تدي ما لها من النصف أو ما لها من الثلثين ولا بقى شي حاجة يديها تما. ولهذا قال الإمام رحمه الله: وكذلك الشقيق فأكثر. إذا هل الشقيقة فأكثر واش نخليو ديك فأكثر على بابها أو لا نقيدوها؟ عبارة الشارع فيها الشقيقة فأكثر واش نخليوها على بابها؟ قولوا لا، لأن الشقيقة في كلام المصنف شنو عملنا لها؟ عملنا شقيقة واحدة وشقيقة ثانية وثلاثة، إذا أربعة وخمسة يدخلوا. إذا هنا فأكثر خصنا نعملوا شقيقة شقيقتان ثلاثة أربعة، لا خصنا نضبطوا ذيك الأكثر نخليو على بابه، لأن لا عملنا ما مش نبقاش في باب المقاسمة، خصنا نخليوها غير ثلاثة باش نبقى في المقاسمة. إذا فأكثر إذا لابد أن يضبط، باش غنضبطوه؟ أقل من أربعة خص يكون اثنان ثلاثة فقط. تعد على الجد الإخوة للأبي، علاش؟ لتمنعه كثرة الميراث. فإذا أخذ الجد حظه رجعت الشقيقة بما لها، شنو بما لها ولو ما كانش الجد سما هي؟ النصف. غادي نرجع للنصف ديالها. فهمنا؟ ولكن الأخ الشقيق يرجع بما له ولو ما كانش الجد، شنو يدي؟ يدي كل شيء، يحجب ديك الأخ. إذا رجع بما له، إذا كان الشقيق معنى يدي كل شيء، يحجب الإخوة للأبي والأخوات للأبي يدي كل شيء، ولكن إذا كان الشقيقة رجع بما لها واستحجوه لا يدي النصف ديالها، ولكن تعدد ولا شرط شي حاجة الأخ للأبي أو لا. إحنا إذا مع الشقيقة الأخ للأبي باقي عنده طمع يورث، وش والأبي عنده طمع للأبي، لأن هذا الدين بما لها، بما لها شنو هو؟ وهو النصف عند انفرادها والثلثان عند تعددهم. عند الثلثان واش يشد شي حاجه؟ لا ما يشدش، ولكن عند النصف يشد شي حاجه. اذا عند النصف يطمع يدي الاخ للابي والاخت للابي للدي. وما فضل بعد ذلك شكون غيديه؟ فهو لاخوه الابي يديه، ولكن هذا ما يتصور الا مع الشقيقه، مع الشقيق ما يتصورش. شوف العباره ديال المصنف: رجع بما له مال ولم يكن جد. لو لم يكن جد واذا كان الاخ الشقيق والاخ للابي شنو يدير الاخ للابي؟ يدي والو. مثلا اذا كان الشقيقه والاخ للابي وما تماشي الجد، شنو الشقيقه شنو تدي؟ النص. والباقي غير شي حاجه؟ هذا من العباره. معنى ملي يكون النصف، شوف ملي يكون النصف لا يكون عنده طمع للاخ للابي ولا. هذا المثال: كجد واخت شقيقه واخ لابي. جد واخت وشقيقه واخ لابي، هنا هذه المساله شنو نعمل المقاسمه؟ ها؟ شنو نعمل المقاسمه؟ اذا المقاسمه نقول له هي خصنا نحسبوا ديك الاخ للابي، خصنا نحسبوها. شكون اللي نقولها؟ الشقيقة نقول لي نقول خصنا نحسبوها، واخا غنحسبوها. إذا جات شحال فيه؟ جوج. والأخ للأبي شحال فيه؟ جوج. والأخت الشقيقة؟ واحد. إذا المسألة من خمسة. شنو مسألة من خمسة؟ وما لا فرد فيها فأصل عدد عصبتها، يعني هنا ما مالناش الفرد، مين مش نحسبوها؟ لا، عدد. واخا ماشي نقسمو. الجات مش يدي؟ جوج. والاخ للابي مش يدي؟ جوج. وهي اش مش يدي؟ هي غادي ترجع لعنده. قول له لا، قول له انا بحالي الجد ما كاينش، انا من هاد الخمسه ندي النصف ديالها. نقول له انا ندي النصف ديالها، النصف ديالها شنو؟ جوج ونص. اذا جوج ونص شنو بقى تما؟ واحد. هو اللي غيديه. شكون غيديه؟ الاخ للابي. هنا ماشي كل مساله فيها الانكسار، فيها الانكسار. شنو غنعملوا؟ قال من جدي سهماني المقسم حضره من الثلثي تبقى ثلاثه للاخوه منها فنصف الجميع سهماني ونصف سهمي ويبقى الاخ نصف فنضربوا المقام بالنصف وهو اثنان شوف المقام بالنصف لان هي عندها من ديك خمسه شنو عندها النصف اذا المقام بالنصف اثنان فغنضربوا خمسه اذا اللي عنده شي حاجه في ديك عشره يضربوا في جوج شنو كان عنده الجد في الجد في خمسه عنده جوج غنضربوا في جوج اربعه هي شنو كان عندها من خمسه جوج ونص جوج ونص غنضربوها في ديك جوج شنو عندها خمسه هذه شحال تسعود شحال بقات تما واحد هذاك غيديه اذا تقال لك البركه دا واحد واش فهمنا شنو نقولوا مثلا هلك هالك وترك جدان واختا شقيقه واخا لابي هنا يكون المقاسمة أحضر له إذا المقاسمة ما هناش الفوق الدابة ما هناش الفوق شنو غنعملو المقاسمة غنحسبو غيوس الجد برأسين لأن الذكر يتحسب بجوج والأخ للأبي نحسبوه بجوج أربعة الأخت الشقيقة نحسبو واحدة خمسة واخا خمسة الجد يدي جوي جد ديالو شي بحال شحال بقى تما ثلاثة هي إذا نقول لك الأخ للأبي فرض لا ما كاينش جد هنا الجد ما هناش شكون تمشي ندي من ديك خمسه النص نقول له انا عندي في خمسه جوج ونص انا نقول له انا عندي جوج ونص اذا جوج ونص شنو شطلك من هاد ثلاثه واحد نص واحد انت غير واحد هنا كاين الانكسار اذا انكسار المساله نصحوها شنو صحوها نشوفوا المقام ديالها بالنصف هنا عند النص المقام ديالها بالنصف جوج غنضربوا في خمسه اذا جوج في خمسه 10 هنا نشوفوا جوج السهم فين جوج السهم هذاك اللي ضربنا به شنو جوج السهم هو اللي قلي ضغمنا به باش ضغمنا بجوج اللي عنده شي حاجه في خمسه يتضرب في الجوج الجد شحال كان عنده؟ كان جوج جوج غنضربوه في جوج باش ماشي يولي؟ أربعة هي شحال كان عندها؟ جوج ونص غير جوج ونص في جوج شحال هي؟ خمسة هو شنو كان عنده؟ نص واحد نص واحد في جوج واحد نص واحد في جوج. شنو واحد؟ هذا هو هذا المثال الأول مثال آخر قال الإمام وكجدين وشقيقتين وأختين المثال قبيلة من الأخ للأبي هنا دابا عملنا الأخت للأبي جدين وشقيقتين وأخت لأبي هاد المسألة هذه جدين وشقيقتين وأخت لأبي شنو فيها المسألة هنا شنو الأصل ديالها جدين شحال فيه جوج الشقيقة شحال فيها واحد الشقيقتين جوج مسألة من أيضا من خمس إذا من خمسة الجد شحال يمشي يدوي ويمشي حاله جوج إذا ديك جوج ديك الشقيقة تقول أنا ديك الشقيقة ديك الأختين تقول لهم لو ما كانش الجد هنا شنو كنت ندي أنا خمسة نصف إذا ندي جوج ونصف هذيك جوج نصف فيها الانكسار فيها الانكسار غنعملوا العملية القبائل شنو العملية القبائل شنو المقام بالنصف اثنان هاد اثنان فغنضربوه خمسة إذا في الخمسة من له شيء أخذه مضروبة فيما ضربت في المسألة إذا جد شحال كان عنده في خمسة جوج إذا جوج في جوج أربعة هي شنو كان عنده جوج لا عنده جوج ونصف جوج ونصف في جوج عنده خمسة شنو بقى تما واحد شكون غيديه ديك أختين فيه الانكسار الانكسار هل يمكن نضربوا ديك جوج نضربوهم في 10 شوف غنضربوا في 10 اذا جوج ديك الصنفين فين غنضربوا في 10 اذا 10 من له شيء اخذه مضغومه فيما ضغمت في المساله الجد شحال كان عنده 4 في غيتضرب 8 هذاك الحظ ديالو مثلا ديك الاخت الشقيقه شنو كان عندها 5 ديك 5 في جوج شحال 10 شحال بقاو تما؟ واحد واحد في زيد؟ في جوج واحد في جوج؟ جوج واحد في جوج إذا بدا واحد لواحد هذا إذا هذه المسألة تصحت على جوج مرات هذه شحال تصحت؟ تصحت الأول باش نصحوا الشقيقة ثم تصحت بالنسبة للكبار شنو تبين من هنا؟ مهما كان الشقيق الأب ما يطمعش يدي لكن الشقيق موجود في المعده واش للاب ذكر او انثى يطلع يدي شي حاجه علاش لان لا فرضنا الجد ما تماشي الشقيق شي يعمل يحجب يحجب ولكن لا كان الشقيقه لا كان الشقيقه وعند النصف ذدي هي النصف ديالها ولا بقى شي حاجه شكون غيديها يديها للاب او للاختين للاب هذا قول المصنف رحمه الله وعاد الشقيق بغيره ثم رجع الشقيقة بما لهما لو لم يكن جدول الآن ماشي ندخلوا شان نقرأه إن شاء الله ماشي نقول الحالة السابعة شنو الحالة السابعة فيها ماشي يكون تسمى ذو الفروض غير يدخلوا هنا مسألة هني غير إذا يدخلوا ذو الفروض هنا يدخلوا ذو الفروض هنا ذو الفروض غير ما يدخلوا ذو الفروض هنا يا هنا الأشقاء وللأبي لابد منهم يكون إما الأشقاء ويقدرون يشمعوا إلا أن إذا الشمعوا شو مش يكون؟ يكون المعدة لا ما الشمعوا شو مش يكونش المعدة هنا هذه المسألة هذه لابد من ذوي الفروض ذوي الفروض يدخلوا فيها ما يدخلوا ذوي الفروض هنا يا مالوا الأشقاء أو الذين للأبي أما إذا الشمع الأشقاء والأبي غنزيدوا على هذه المسألة غنزيدوا المعدة الصورة السابقة شنو المعدة؟ الشقيق ذي حسب الذين للأبي لكن الشقيق الذكر غيحسب للذين للأبي وما يوهدش ولكن لكن الشقيقة لا شرط تسمى شي حاجة غيورتو لا شرط على النصف غيورتو لا شرط على النصف يورتو صافي هذا هو هذيش مش يكون الإخذ الجد هنا يا شان عنده الأحول لا هنا هنا شحال عنده إما الثلث الباقي ماشي الثلث فيما تقدم عن الثلث ما رأس المال دابا الثلث الباقي أو أو السدوس ما رأس المال أو المقاسمة شحال هذو ثلاثة هذه ثلاثة الصور هنا هنا كاين في بعض الأوقات يجي الثلث حسلو وفي بعض الأوقات يجي له المقاسمة حسلو في بعض الأوقات يدير له السدوس حسلو غنشوفوا هذه الأحوال هذه وفي بعض الأوقات يقدر الشركو يجي له المقاسمة والثلث كيف كيف وإذا قدر يجي الثلث والمقاسمة كيف كيف يجيو يجيو سبعة الأمثلة ذكر الشيخ هنا علاش ذكرها سبعة الأمثلة على حسب ترى يكون غير الثلث فقط ترى غير المقاسمة فقط ترى السدس فقط ترى اللي يشمعوا هذا هو هذا باش تكون سبعة الأمثلة خليها تسمى ولهما عذيفة خليها تسمى ما إذا نعملوا ذوي الفردي غنزيد واحد المسألة ذو القيد ولا يفرض ماشي يقول لي واحد المسألة ذو القيد شو مسألة ذو القيد إذا دائما الأخت الشقيقة مع الجد شتسعد شنو تنزل منزلة الأخ عاصرة إلا في هذه الصورة إذا نعملوا لها الحظ ديالها ونقسموا لها عاد نعملوا المقاسمة هذا هو هذه المسألة هذه اللي ماشي يكون فيها ولا يفرض الطبيعة ذو الأخت الطبيعة ذو الأخت مع الجد شنو تنزل عاصرة تقدم والجد الأولين العاصمة إذا الحاخة هذه تنزل ولكن في هذه القضية الأكدارية والأكدارية والغراء شنو غنفرضوا لها نحسبوا لها الميراث ديالها عادي يجي يقول أجي أجي لا داكشي ما ديش بحدك أنت ليعمل لها واحد القضية يوطن يحسب ويجي الله مش يدي لك شي واحد عادي يقول أجي أجي لا غنقسموا سهل حسب ذلك الشيء علي يطح عليها يقول أصلا قسموا ذلك الجد هذه اللي يقولوا له هنا مسمية الأكدرية والغرة شو الصورة ديالها الصورة ديالها ذي ظهر على أنه نحسبه هي هذا المثال هذا شوف زوجون وجدون وأخو الأخ شقيقة لأبي شفت هذا المثال هذا هو اللي يقولوا له الأكدرية هذا الورثة إذا كان الحال هذا مش يقولوا له الأكدرية إذا زوجون جدون أم أخت شقيقة زوجون في هذا المثال شنو عنده؟ عنده النصف أمه شنو عنده؟ عنده الثلث الجد هنايا عنده الثلث هذه المسألة مين مش نعملوها؟ من ستة لأن وجودي السدوسي فيها لنعملوا مها من ستة ماشي وجود السدوسي النصف والثلث مش نعملو؟ النصف من ستة علاش مش عند السدوس؟ ولا يخص الشقوقة واحدة ما مش يجوش هنا ماناش يتعدد لا لا مسألة مين من ستة من ستة ولكن تساعد هذا تساعد تسعود علاش مسألة تساعد تسعود علاش لأن الزوج غادي ثلاثة والأم شنو ذا دي جوج شوف جوج هذا كله بده دي البركة ديالو خصها طاح حالها غادي كذا خليها تسمى تنقرر في التصل لاحق مع التصل كملوا مع ذوي الفرق صغار واحد الفروض بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله واحد فروض الجد غير ممكن الانثى يعني ان الجد ابا الاب يكون السدس احد فروضه في بعض احواله بان يكون معه ابن او ابن او مع ذي فرد مستغرق او مع الاخت في بعض احواله واما الجد او الام فانه لا يرث عندنا شيئا بلا خلاف وهو المحترز عنده بقوله غير المدلي وهو المحترز عنه بقوله غير المدلي وهو المحترز عنه بقوله غير المدلي بالأنثى ثم إن الجد ليس له فروض وإنما له فرضان السدس أو الثلث فأطلق الجمع على ذلك ويحتمل أن يقال أراد بالفروض فتوى وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأب أو خير من الثلث أو المقاسمة يعني أن الجد أبا الأب يفرض يعني الخير من الثلث أو المقاسمة المقاسمة معطوف على الثلث يعني الخير من الثلث أو المقاسمة الخير من الثلث أو المقاسمة يعني أن الجد أبا الأب يفرض له مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب إن لم يكن معهم صاحب فرض الخير أي الأفضل من أحد أمرين الثلث أي ثلث جميع المال أو المقاسمة ثلث جميع المال أو المقاسمة فالثلث أحد أمرين الثلثي أي ثلث جميع المال أو المقاسمة لأنك يعني بدل أحد أمرين بدلي منا الثلثي أي ثلث جميع المال أو المقاسمة أي ثلث جميع المال أو المقاسمة فالثلث خير له إذا زاد عدد الإخوة هذا بالضبط للثلث ويخليكم إذن هي الزيادة إذا زاد عدد الإخوة أو الأخوات على مثليه مش مثليه أو الأخوات على مثليه والمقاسمة خير له إذا نقص عددهم عن مثليه فإن كان عددهم مثليه استوت المقاسمة وثلث جميع المال فيقاسم أخا واحدا أو أختين أو ثلاثة أخوات أو أخا وأختا فإن كان أو أختا واحدة طيب هذه باش نكملوا الصور ديال المقاسمة صور المقاسمة فيها خمسة فإن كان في الفريضة أخوان أو أربع أخوات استوت المقاسمة مع ثلث جميع المال فإن زاد الإخوة عن اثنين والأخوات عن أربعة لم ينقص عن الثلث وهذا مما يفترق الأب فيه مع الجد لأن الأب يحجب الإخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا إخوة منه دون الأشقاء أو الأب وقد أشار إلى حكمهم اجتماعا حكمهم اجتماعا أنا مش يشمل حكمهم اجتماعا أي يجتمع الأخ الشقيق وللأب وعاد الشقيق بغيره عاد ماشي عاد حسب له لان العاد هو الحساب عاد ماشي عاده ماشي رجعه عاد اي حسب وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقه بما له ما لم يكن جد يعني لو ترك مثلا رجع فحال اللي ما كاينش الجد تما اذا كان الاخ الشقيق اللي يدي كل شيء والاب مش خلى الاب مش حال ولكن لكن الشقيقه لكن النص دي غير النص ديالها والباقي لا شطسم شي حاجه غير ديها الاخ للاب او الاخوه للاب الاخوات للاب معناها يطمعوا يبقى لهم شي حاجه زيد يعني لو ترك جدا لاب واخا شقيقا واخوه لاب وهنا خصهم نردوا البال في هذه المساله هذه المعده هنا لا تسمى الاخت الشقيقه ورثه الفرض ورثه النصف هذه الصوره هذه نسمى ورثه الفرض بحال كاينه بحال ديك الاستثناء اللي كنا نقولوا والاب والجد والاخوين بحال اللي ورثه النصف لان رجعت دي الناس من ديك الباقي دي الناس من الباقي زيد وإخوة لأبي فالشقيق يعد على الجد لإخوة للأب ليمنعه كثرة لأن الشقيق هيدا الشقيق سيكون الشقيق أو الشقيقة هذا يصور. أما الشقيقان اللي تصورش هنايا ثلاثة الأشقاء، لأن يعني الشقيق اللي يكون دائما بحده أو معها الشقيقته باش يكون ناقص على مثله، فهمنا؟ أما الشقيقة شحال خصو يكون فيها؟ تقدر تكون شقيقة واحدة، تقدر تكون جوج، تقدر تكون ثلاثة، أربعة لا، لأن لك أربعة يكون تسمى المساواة، خص يكون قال باش تكون المقاسمة. عادي يقدر يكون معاهم، يقدر يكون مع الأخ الأبي، قصدي الأبي اللي كان تسمى. إلا أن ما يكون الأخ الأبي والأخ الشقيق، الأخ الأبي يمشي بحاله، ولكن ما يكون مع الأخت الشقيقة ليطمع يبقى له شي حاجة، علاش؟ لأن الأخت الشقيقة تدي الناس ويقدر يبقى له، هي الأمثلة اللي درسناها. زين. ليمنعه كثرة الميلاد، وسواء كان معه ذو سهم كأم أو وهذا راجع ماشي حقيقة، لأن ماشي معنى الدفع لا الوعد، هذا الشيء يكون مقدر معدل، ماشي إذا قل الدفع الوعد تبعه قلوا لا ديك فلوس نعطيهم لك أغانب، ما كايناش ماشي أنت تجي قال لك أسيدي واحد السيد مات، تعيط للأخ الأبي تقول له واجي، والأخ الشقي أجي، والجد حسبنا له قاف الفلوس ديالو في الجيب، الجد كيف طول من مشى انت تسمع تقول له لا لا ما بقاش يدفع لنا انت هذيك مثلا نعيطوا له شي ما نعيطوا له شي ما والو ما حتى شي نعيطوا قاد فيه وقع الفتنه ما حتى شي نعيطوا. هنا قال الامام رحمه الله هنا لم يقع دفع، وانما المراد ان ما قدر للاخت يحول للشقيق فيقول جميعا وتسو في حظها ينتهي الى اخره. زين. فأخذ يسمي كأم أو زوجة أو لا، فإذا أخذ الجد حظه رجع الشقيق فأخذ جميع الباقي وأسقط الإخوة لأب، وكذلك الشقيقة فأكثر. هذا أكثر نقص قيدها، ما تزيدش شقيقة شقيقتان ثلاثة أربعة لا، لأن الإمام رحمه قال الشقيقة أطلق فيها لا، أطلق على بابه لا، مش معوض. تشوف واحد شقل أي إلى ثلاثة فقط. ها هو عد للمحاشي لك الشقيق واش كيف خاص يكون. فأكثر تعد على الجد الإخوة على الجد الإخوة للآب لتمنعه كثرة الميراث، فإذا أخذ الجد حظه رجعت الشقيقة بمالها وهو النصف بمالها، أي بما ما ثبت لها بمالها، أي ما ثبت لها وهو النصف بمالها وهو النصف عند انفرادها والثلثان عند تعددها، وما فضل بعد ذلك فهو للإخوة للأب كالجد وأخت شقيقة وأخ لأب، فتصح من عشرة أصلها من خمسة، أصلها من خمسة، لهذا هو عدد الرؤوس، لأن يعني سيأتي المسألة إن شاء الله لما كان شي ذو الفروض الحزب العصبة من سمدكم، مثلا الإنسان مات وخلى عشرة الأولاد الذكور، إذا المسألة من عشرة، الإنسان مات وخلى خمسة للبنات، خلى خمسة للبنات وخمسة للذكور، الذكور نعدهم مسألة تكون 15، هذا يمشي مسألة الحسب الوراثة والحمد لله بالعالم، ولكن ملي يكون في هذا الفروض المسألة نعملوها من ذوي الفروض، إذا كان تسمى الثلث نعملوها من ثلاثة، إذا كان السدس من ستة، إذا كان الثمن من ثمانية، إذا كان الشمع كذا وكذا من 12، ولا كان الشمع كذا كذا من 4 وشيء، إذا كان من 18، إذا كان من 36 إلى آخره، يا مشايخ. زين. فتصح من عشرة أصلها من خمسة للجد سهمان، لأن المقاسمة فيها أحضى له من الثلث، تبقى ثلاثة للأخت منها نصف الجميع سهمان ونصف سهم، يبقى للأخ نصف سهم، فإذا ضرب مقام النصف وهو اثنان في خمسة صح، حصل عشرة للجد أربعة، حصل عشرة صح للجد أربعة، حصل عشرة للجد أربعة، وهي خمس المال، ديك أربعة خمس المال، هي أربعة خمس المال، وهي خمس المال، ما تحملش عليها باش ما تلقاش السكينة، خمس المال ما تقولش خمس المال، لأن لعبت خمس المال هي ملتقى السكينة، خمس المال يوجد حالة، وهي خمس المال، وللأخت خمسة وهي نصفه، وللأخ سهم وهو الفاضل بعد نصف. كيف السي رشيد أربعة من عشرة خموس المالي، كيف سي أربعة من عشرة خموس المالي؟ شوف أربعة من عشرة خموس المالي، هذا عدل خموس المالي، تعتبر خموس المالي، كيف زعما تعتبر خموس المالي؟ يعني واخا حيدو أربعة من أصل عشرة، هذيك أربعة كتعتبر فقط تعتبر كخمس المال، ديك اللي باقيه لا زعما كيف تعتبر كخمس، هي خمس ماشي كخمس، كيف زعما خمس المال؟ يعني لأن عشرة لقسمناها على على على على خمسة الناس ماشي جيلو جوج. إذا جوج هذا خمسة المالي. ثم ذيك خمسة هو شحال الدا هنايا هو الدا أربعة. إذا جوج خمسة هذا خمسان هنايا لأنه هو الدا أربعة من عشرة. مثلا عشرة لقسمنا على خمسة شحال يجي لك؟ هذاك جوج هذاك الخمس. هذاك جوج هذاك الخمس. ولكن الجد واش الدا جوج ولا الدا أربعة؟ أربعة هذاك خمسان. إذا الدا هو خمسان من عشرة. معنى دا خمسون وخمسون خمسون جوج وخمسون جوج. إذا الخمس دا تثنية. مثلا لقسمنا 100 على 10 بالناس شحال يجي لنا واحد؟ 10 10 هو الخم هو العشر د 10 العشر د 100. إذا العشر د 100 شنو هو؟ هو 10. شنو الفرق بين العشر و 10؟ العشر و 10 شنو الفرق بيناتهم؟ لا دابا بغينا شي واحد يقول لك خمس و 5 شنو الفرق بيناتهم؟ خمس و 5 شنو؟ هذا هو الجواب. إذا خمس جزء من خمسة. خمس جزء من خمسة. خمس جزء من خمسة. زين أيضا. مثلا أربعة ربع. ربع جزء من أربعة. هذا هو. وللأخت خمسة وهي نصف. والناس سبق لي. والبقرة خصهم يكونوا خصهم يكونوا أذكياء. البقالي ما يكونش هما كاين البقالي كاين اللي مطموسين وكاين اللي اذكياء ما فيهم جوج الانواع وكاين شي يطلوا لهاد الحرف هذه كاين من اللي حسن بلا ما عندنا حنا في المنطقه شي دول البقال من ناحيه الطمس وصلوا للغايه ولكن من ناحيه التحرميه وصلوا للغايه انا نتعجب ديك ديك ديك التحرميه كيف ما يجي هو غير مطموس ولكن ديك ديك ديك الفعيل اللي فيه عجيب جدا عجيب جدا في الفعالية ولكن هو ما يعرفش مسكين يكتب ما يعرف يكتب ما يعرف يقرا ما يعرف شي مرة تمام واحد المرة كان يقرا في جامع طايب وصل لهذا واحد وصل كلا كان في قيضة مفوف كلا ما يقالوا قالوا كلا قالوا فيني كلا قالوا بنت الدار عمي عشنا هو شنو فهم كلا فهم له واحد واحد المكي وواحد المكي وعنده شيء طعم وجب الله كلا هي اللي واحد الشجر قالوا فيني كلا قالوا بنت الدار عمي عشنا واحد كنا نقراو انا وياه واحد الصباح صبحنا في واحد المشكله الفقيه كان عليه يخرج له بالعمار فاش ومرأته حمالته الحطب مرأته اللي يقول له ومرقته الفقيه حلفت له معاه هي ما يضرب هي ما يقتل هي ما يتخبط هي ما هو يقول ومرأته يقول له ومرقته باش يقول سيد مقرور لا هو اللي يقول الاولي اللي غير هذه اللي تجي له مرأته ما جات له عليها ومرأته وهو الفاضل بعد نصفها وكجد وشقيقة وأختين لأبي تصح من 20 لأن أصلها من 5 تلك التي قبلها لأن المقاسمة خير للجد فله سهمان تبقى 3 أسهم أولا صححناها من 10 باش تدي الأخت 5 ديال معوقين باش تدي النص معوق ثم عاون صححنا عندك الأخت لأن كان بقى واحد هما جوج بهم عاون صححنا باش يديو واحد للواحد هذا تصح شنو المغاي ديالو داكشي بحال اللي تصغر هذيك المسائل ديال ولي بحال اللي مصغره كان درهم ودينا في البصاصات باش يديو داك الشيء هذاك الغايه ديال الشيء اللي تصغر يبقى يتجزا يبقى يتجزا باش يديو داك الشيء معدل هادشي باقي هاد العمليه هذه كلها باقي ماشي تجي ان شاء الله في الاصول عاد تجي مدروسه دابا هنايا حنايا لا فهمنا هاد الامثله تكون سهلات علينا فيما يأتي اجبرنا معاونين لان هذا الشيء باقي عاد هذه البحث مهم هذا البحث اللي ماشي ان شاء الله البحث الاصول ديال الحساب فله سهمان تبقى 3 أسهم من الأخت سهمان ونصف سهمان ونصف فاضرب مقام النصف وهو تبقى 3 أسهم للأخت سهمان ونصف هيدا فاضرب مقام النصف وهو 2 في الخمسة زيد فاضرب يحصل عشرة، يحصل عشرة للجد أربعة وللأخت النصف. خمسة ويبقى واحد للأختين. للأبي بينهما مناصفة. إذا هنا يشكون هنا فين السهم هنا؟ السهم هو لك واحد، وفين الصنف؟ الصنف هو جوج. إذا بين الصنف والسهم شنو كاين دابا؟ فين السهم هنا؟ هو لك واحد، معناته هو لك الدرهم. وفين الصنف؟ هما ديك الجوج ديال النساء اللي ماشي يديو لك الدرهم. إذا بين جوج وواحد شنو تما؟ شنو تجي تما السي البشير؟ بين صنف هما جوج، وبين واحد وهو السهم، شنو بينهما؟ تباين. شنو غنعملوا؟ غنوقفوا التباين وغنشبوا الصنف ونضربوا في المسألة. غنضربوا ديك جوج في عشرة. إذا جوج في عشرة يجي عشرين. هنا ملي يجي في عشرين نعملوا هاد الجوج اللي ضربنا بهم، هذاك هو الجزء السهم. اللي عنده شي حاجة غيتضرب في هاد الجوج. اللي عنده شي حاجة من عشرة غيتضرب هنا. إذا الأب شنو كان عنده من ديك عشرة؟ خمسة المالي. هذاك خمس المالي غنضربوه في زيد جوج، غادي 8 دابا، غادي 8 من 20. ديك الأخت شنو كان عندها؟ كان عندها خمسة من عشرة، غنضربو في هاد جوج، تمشي تولي 10. هما شنو كان عندهم؟ كان عندهم واحد، واحد غيتصدرب في جوج، جوج، واحد في جوج، جوج، يبقى جوج. إذا هما يتوحدوا حيط، يمشوا بحالهم، ديو كيسة ديالهم مصارفين ويمشوا بحالهم. حد من الناس اللي يكون في الليلة اللي يكون كاين أخو في الليلة اللي يدي الصغير معاه باش ما خصوش يبقى يمشي مع شي واحد. شي واحد كان في هذا في هذه الأيام ديال المولد يكون هذه الليلة يدي الصار ويدي الهمزية والبوضة معاه، عنده الهمزية والبوضة ديالو في القبر، كاو دي يجيب ده باش ما يبقاش يعني يكون عنده الهمزية ديالو والصار باش يرد على الناس والتسبيح باش لا كامشي خرجوا شي لطيف ولا شي حاجه. ثلاثه ما تفرقوش اللطيف يكون التسبيح ماشي خارج اللطيف، لان ما يعملوا الفديه اللي يقول خصها العلو قد قد تصلي على راسه وقد قد البسمله وقد قد يعني يعملوا هذه يقولوا لا الفديه ولا ماشي يقولوا يعملوا هذا الشيء هذا باش يكون عنده التسبيح ديالو باش قال لك اسيدي انت باش تخرج تقول الله واحد 100 باش تخرج الصلاه الامي 100 باش كوديش بالتسبيح ديالو قاش يلا ما عنديش التسبيح. ثم الصلاه الصف معاه هاك اغنيا ما بقاش يدفع شي واحد ثلاث الهمزيه والتسبيح والصف زيد للأبي بينهما مناصفة فضل باثنين عددهما في العشرة يحصل عشرون ومنها تصح. ثم قال وله مع ذي منها تصح او كل شيء تصح، لان تصح هنايا حذفت الحاء بلا سبب لا مسبب، لان تصح في مشات واحد الحق هي تصح حجوج منها تصح قلت شي تصح لو وقفت شد الحق، اذا وقف شد الحق.